السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا بحمد الله عز وجل من أحكام اللهو واللعب بتمام اللقاء الفائت، وتكلمنا أنه الكلام وإن كان الإسقاط كان على كرة القدم بشكل أو بآخر، لأنها معلومة لدينا، لكن ده في الألعاب كلها يا إخوة، وعايزك ما تنساش الكلام ده أو تعممه أن حكم الفيفا النهاردة هو عمل إيه؟ شال، رفع تماما حكم اللهو واللعب في الشرع، ووضعه احكاما من انبياته. ولذلك المساله بقت في منتهى الخطوره. لابد اولا ان نقول اول خطوه يتخلص من حكم الفيزا خالص، لا يدخل تحت حكمه خالص، وانما يدخل تحت التعاليم الاسلاميه. اذا كان سبق يبقى ليه اول واخر، اذا كان زي ما كان كده، اذا كان مباح يبقى مباح، كلام ما فيهوش. ثم هناك من الالعاب زي ما قلنا ما هو ممنوع ابتداء من راسه، زي الشطرنج والنرد وما يدخل في شكل الكوتشينه والدومنه والكلام ده، زي ما ذكر ابن تيميه الطاب والنقيله، زي ما ذكر الشربيني رمي الاحجار، رمي البعض والحصني. دي العاب منتهيه من اولها ابتداء كده. احنا بنتمنى دلوقتي كل العاب فيها ضرر شديد، زي الكاراتيه والكونغفو والملاكمه، كل الالعاب اللي فيها ضرب دي ممكن يتمرنها على دمى، يعني الحركات اللي هي فيها الضرب ده يعملها على دميه، على حاجه كده، لكن ما يعملهاش على انسان. ليه؟ لان فيها ضرر، لان فيها ضرر كبير، ما يعملهاش على انسان. الالعاب اللي بدخل فيها بقى زي السله وكره السله وكره اليد وكره بتاع، اتكلمنا في الكلام ده في اللقاء الاخير، ارجو ان يكون منك على ذكر. طيب، عندنا مساله. احنا طبعا انا عايز افكرك ان احنا مقسمين المسائل لمسائل، المسائل دي كلها ليها تعلق باصل الدين. احنا ايه اللي خلانا دخلنا في اللهو واللعب؟ لان في احكام شركيه، ده متعلق باصل الدين اللي هو قضيه الكفر بالطاغوت. فكذلك قلنا ان في مسائل دخل على بعضنا فيها الارجاء، فبدات الناس تتساهل فيها، وهي حقها ان هي حكومه شديد داخله في الشرك. وفي مسائل لا تدخل في الشرك او تكون منفكه عنه بشكل او باخر، ودخل فيها دخلت على على على بعضنا فيها وصول الخوارج والمعتزله الوعيديه، بقى فيها شده، فاصبح فيها شيء من الغلو، فوقع التكفير في غير موضعه. الاثنين ضدين. يعني احنا نزلنا في الشق الاول اللي هي كره القدم، فيها تساهل من الاخوه، قلنا ان دخل فيها بعض الارجاء عشان كده وقع هذا التساهل. طيب، عندنا مساله اخرى. المساله دي بقى هي نابعه من الوضع الحالي، زي ما انت شايف طبعا بقى بعد بقى الانقلاب، وانا ان شاء الله يبقى لينا جلسه نتكلم فيها. احنا مالناش دعوه بالالقاب دي والالفاظ دي، يعني مش حاجه اسمها ده انقلاب ولا مش انقلاب، مش هنعمل بحث في المساله، لا، هو ده متغلب ولا مش متغلب، مفيش الكلام ده. كل هؤلاء يحكمون بغير ما انزل الله، سواء كان مرسي او عدل منصور او اللي هيجي بعد كده، الاشارات اللي جايبه بقى السيسي بعد كده، كل هؤلاء يحكمون بغير، واللي قبلهم كلهم، كل هؤلاء يحكمون بغير ما انزل الله، والحاكم بغير ما انزل الله والكافر باتفاق، والمسائل اللي احنا خلصنا فيها قبل كده من في صدر العروة الوثقى. لا يهمنا. ممكن يبقى في بعض الاشياء اللي نتكلم فيها في تضييع الفرصه بسبب الهوى واتباع العقل وعدم الالتصاق بالشريعه، الالتصاق الايه؟ المطلوب. المهم دلوقتي في ظل بقى هذه الظروف، والناس بدات تتحبس اهو، هيبدا بقى هو الحبس. طبعا الافكار المنكوسه برضو اللي هي مساله لازم بقى تنزل، ومصمم بقى على ان انا عايز الدستور تاني مع الاسف الشديد، وما فيش توبه. يعني لا ندري ازاي تبقى الرخصه تحل محل انك تكون من اجلها. انت الناس لما بتيجي تعتزل بتقول لي انا دخلت في الموضوع ده ما اقدرش اقف قدامهم، ولازم احاول اعمل حاجه. كلام باطل طبعا، قلنا الكلام ده قبل كده، لكن حتى بالتنزل انت بتقول ما اقدرش اقف قدامهم. طب خدها منك، هتعمل ايه؟ هقف قدامه. يبقى انت مترخص انك ما تقفش قدامه وتخش في الموضوع ده عشان ما تقفش قدامه. هتقف دلوقتي بقيت واقف قدامه، يبقى ممكن الرخصه تحل محل العزيمه، ممكن الواحد يموت بالرخصه. يعني في الحقيقه ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله عز وجل العافية. إن شاء الله لنا فيها موقف قد يكون أشبه بالتأريخ، بس أنا عايز أخلص المسائل دي الأول. عايزين نقول إنه بعد دلوقتي وقعت مسائل زي بدأت الكلام عن مثلا بقى قضايا المحامي، قضايا العقود، قضايا الشيكات أو القضايا اللي بترفعها المرأة مفتعلة على الرجل علشان إن هو يخرج بقى في مكان يروح في حتة تانية، يتنقل من سجن لسجن. الأقسام مالت زي ما انت شايف الناس بتفطس في الحجز، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء المجرمين. وده طبعا ده شيء معلوم أيها الإخوة، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، إنه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله استحر فيهم القتل أو سفك الدم. فهو ده لما يحصل تنازع، احنا بنتنازع عليه في النهاية عشان الدستور صح؟ مش كان بيطالب كده يقول لك يا رابعه طلباتكم ايه يا جماعه، انتوا واقفين هنا ليه؟ بعض المشايخ مع الاسف الشديد ان قال انا احنا عاوزين طلبات رقم واحد الرئيس المنتخب اللي علينا، رقم اثنين الدستور، طالب كده هو دغري شايف ازاي؟ عايزين صنم نعبده. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، يعني جد ده انت شفت الباس اهو، ممكن بقى تخضع وتقول شفت الى الله؟ مع الاسف الشديد نسال الله عز وجل العافيه. في ظل بقى هذه الامور بتلاقي واحد عايز ينقل من اسم الاسم، عايز ينقل من القضيه من سجن لسجن، سجن بعيد شويه، عايز يقرب وخلاص بقى دلوقتي هتبدا ترصد الاموال لبناء السجون، والمساله مجهزه ومتفق عليها عالميا بالمناسبه. واحنا قلنا قبل كده في قضيه الغزو الفكري انك لابد ان تفكر بهذه الطريقه، ما تقوليش بقى نظريه المؤامره وكلام العلمانيين ده، لازم تفكر كده، يعمل معاك حاجه تقول ده كلام الاستعمار او الاحتلال العالمي دغري كده، لان النبي قال كده الكفر مله واحده. فالكافر اللي اسمه احمد ومحمد وعبد الفتاح ومرسي اللي اسمهم كده دول كفار، زي جيرجس وجورج وبوش واوباما هم كل واحد كفر مله واحده والمؤامره واحده، هو لا ازرع لهؤلاء ايضا. فبدا دلوقتي بقى يحصل موضوع نقطه ثانيه عايزين نتكلم فيها، هي مساله انه يقول لك والله ممكن انا ارفع قضيه، الزوجه بتروح مثلا المحكمه وتقول والله انا دلوقتي عندي قضيه تبديد عفش، قضيه تبديد عفش دي جوزي خد تبديد العفش بتاعه بما انه كمان هو دلوقتي مسجون واخد بالك وعنده مش عارف ايه، طيب يبقى هتلاقي الدوله كلها ضده يعني، فهيروحوا ينجزوا على طول، يقوم الراجل ده يتنقل من سجنه اللي بعيد الى سجنه القريب عشان يحضر الجلسات، لان احنا عندنا المجمع بتاع حضور الجلسات بتاع طرق اللي هو بتاع النيابه بتاعت التجمع، فينزل هنا يقعد في طرق في مجموعه طرق بقى التحقيق او العقرب او الاستقبال، ويبدا يروح يبقى السجن قريب ونقدر نزوره، والسجن قد يكون مفتوح شويه وحاجات دي، وممكن يعملوا زي حاجه زي كده، مثلا ممكن يعمل قضيه شيك يقول والله واحد يجي او وصل امانه يقول له والله ليا عند فلان كذا وفلان ده عمل وسوى وكده. الكلام ده جاهز؟ هل الكلام ده يدخل في التحاكم ولا لمجرد اني انا بقول ده انا بس عايز يعني عاوز اترفع شويه في السجن، هل ده جائز انه يتعمل ولا لا؟ وزي قضيه المبادرات اللي بدات يتكلموا عنها في السجون دي برضو حكمها ايه؟ دي مساله تتعلق باصل الدين ايها الاخوه، لازم ان لما نيجي يعني نتكلم في اصل المساله ايه اصلها عشان او القاعده اللي تتكي عليها المساله عشان نقدر نحكم كويس. فاحنا النهارده بنتكلم عن مساله الحكم، هل ان واحده تروح تعمل قضيه تقول والله عندي تبديد عفش او ان جوزي ليه عنده فلوس ولا بتاع او ان واحد يعمل شيك او واحد يعمل وصف امانه وهمي كده، يعني احنا بنتفهم مع بعض، يعني انا هقول لواحد بره صديقي ولا حاجه اعمل بتاع وقول ان انا اخدت منك فلوس، يوم رايح عامل نسأل الله العافية يعني الأبعد هيعمل كده، واحد بيعمل كده وهيروح جاي كاتب الشيك ده ويرفع القضية دي، وبعدين لما نبقى نوصل للقضاء ولا حاجة نقول له خلاص مفيش حاجة ولا حاجة. هل المسألة دي جائزة ولا هل ده من الحكم المكفر؟ نسأل الله العافية. طيب ابتداء أنت تعلم أنك ملزم أن ترجع في الخلاف إلى حكم الله عز وجل، قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله، خلاص كده الى غير ذلك من الايات الكثيره اللي ذكرناها في صدر السلسله. يبقى احنا دلوقتي خلاص هيبقى في تحاكم الى الله عز وجل، وليس هناك تحاكم الى الطاغوت مطلقا، إلا أن يكون مكرها على ذلك. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالا بعيدا. عرفت كده؟ يبقى إذن هذا ممنوع منه وهذا مأمور به. طيب ما هو الحكم بقى؟ أنت بتقول لي بعمل كده تمثيلية. تعال ناخد المسألة ونفصصها. الحكم هو أصل الحكم هو الفصل بين شيئين. خلي بالك من الكلام ده. أصل الحكم هو الفصل بين شيئين. ومنه حكمة الفرس. عارف ايه حكمة الفرس دي؟ حتة الحديدة اللي بتحط في اللجام تلاقيها الفرس بيعض عليها كده. بيبقى فصل بين فكه اللي فوق وفكه اللي تحت يمشي معاك طائع كده. منه حكمة الفرس. ماشي؟ ومنه المنع. يعني منع جهة أن تطغى على جهة. وعليه يذكرون قول الحسن بن ثابت رضي الله عنه يقول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني كفوا سفهاءكم دول ومنعوهم أنهم يتطاولوا علشان أنا ما قابلش التطاول برد فعل. فهمت؟ ده أصل الحكم. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: والحكم هو الفصل بين شيئين. فالحكم بما أنزل الله عز وجل هو الإيه؟ هو الفصل بين متخاصمين. الحكم بما أنزل هو الفصل بين إيه؟ بين متخاصمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: لما كان الحاكم لا يحكم إلا اثنين مدع ومدعى عليه قال: وكنا لحكمهم شاهدين. وبيتكلم عن القصة دي في البداية والنهاية. قال العبارة دي يبقى الحاكم بيحكم بين إيه؟ يفصل بين اثنين. وقال الإمام الشربيني رحمه الله في الإقناع، الشربيني الشافعي قال في الإقناع: القضاء هو الفصل بين متخاصمين أو متخاصمين بشرع الله عز وجل أو بكتاب الله عز وجل. يبقى إذا أصل الحكم يا إخوة هو الفصل بين اثنين متخاصمين أو جهتين، مجموعة هنا ومجموعة هنا، يعني المهم إن هما إيه؟ في خصومة. أصل الحكم هو رفع الخصومة، ولذلك قال الموافقات ما الأصل. ولما تفتح أبواب القضاء مثلا في كتب الفقه تلاقي أنه بيقول لك أعمال القاضي رقم واحد الفصل بين المتخاصمين. فهمت ازاي؟ يبقى ده أصل القضاء هو الفصل بين المتخاصمين. وأنا عاوزك تحفظ الكلام ده كويس لأن هنعيده تاني بقى لما ننزل للمسائل اللي حصل فيها غلو، اللي هي بقى مسألة لما نتكلم عن المحامي هنحتاج لأننا نأصل الأصل ده الأول عشان نشوف دلوقتي هل كل إنسان هيبقى يكفر بجهل المحامي ولا لا. بس خلينا من جلها إن شاء الله عز وجل وبه الثقة نقول بس ده الأول. يبقى ده الأصل خلي بالك منه. ده الكلام طبعا قاله ابن القيم رحمه الله وقاله غيره من أهل العلم لا يكاد يختلف فيه اثنان. الأصل في القضاء هو الفصل بين متخاصمين. يبقى إذن القضاء له أركان ثلاثة بلا رابع. خلي بالك هم ثلاثة بس يعملوا قضاء يعملوا حكم: القاضي والمدعي والمدعي. اللي انت سمعت الكلام ده تفتح باب القضاء هتلاقي فيه كده يقول لك المدعي مين والمدعي عليه مين، واختلف العلماء مين اللي يسمى المدعي والمدعي عليه وحاجات زي كده. المهم يعني ده المدعي والمدعي عليه والقاضي اللي بيوصل بينهم، مفيش حد تاني. دي اركان القضاء مفيش حد تاني. فاذا حكم عندنا الماده اللي بيحكم بيها بقى، اذا حكم بشرع الله يبقى اسمه ايه؟ اسمه قضاء شرعي وهو مطلوب واجب عليك ان تأتمر به. اذا حكم بغير شرع الله اسمه ايه؟ قضاء طاغوتي. عرفت ازاي؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، او ده التحكم الى الطاغوت. الا ما نيجي نسقطه بقى على الواقع نقول ايه؟ الوضع بتاع وصل الامان، الوضع بتاع الشيك، الوضع بتاع القضية تبديد العفش هو عبارة عن ايه؟ الرجل متخاصم مع الرجل الثاني، يبقى عندي مدعي ومدعي عليه، رفع القضية للقاضي وقال له لو سمحت خد حقي، الراجل ده انا ليا عنده فلوس ما ادهاليش بموجب وصل الامانة او بموجب الشيك او بموجب القضية بتاعة التبديل. المهم يعني في خصومة بين اثنين القاضي يفصل بينهما. خلي بالك من المسألة دي بقى، خلي بالك، خلي بالك معايا كويس. خلاص هتخلي بالك، خلي بالك المهمة، خلي بالك. أول ما طلب الفصل كفر. خلي بالك من ده. أول ما طلب، أول ما قال له لو سمحت احكم بيننا، ده قال له الطاغوت كفر. إلا أن يكون مكرها. ليه؟ قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا أيوة من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى عندنا الإكراه فقط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فهو كافر بالإجماع. فقد شرح بالكفر صدق إجماعا. عشان كده احنا قلنا زمان ايام ترجع للسلسلة الثانية ان مفيش عندنا عذر للإكراه بس. وفندنا الاعذار الاخرى اللي طالع بيقول لك ان في عذر بالتأويل وعذر بالخطأ في الاجتهاد وعذر مش هقول لك الكلام ده قبل كده. اعرف انك تراجع وتسجل انه مهم جدا ولازم يكون منك على ذكر جدا ما تنساهوش ابدا في حياتك. خلاص كده. يبقى اول ما طلب بيعمل ايه؟ اراد ان يتحاكم. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. مجرد انه اراد كفر. ليه؟ قلنا ان الايمان عند اهل السنه يا اخوه والكلام ده برضو قلناه قبل كده انا بقول لك عشان ما تكرر وتكرر بس انا عايزك انك تبقى تستحضره كويس لان احنا هنا بنقول اهل السنه وسط بين الفرقين بين الارجاء بين الارجاء والخوارج المرجاء والخوارج بين الافراد والتفريط فحنيجي عند مسائل هقول لك هذا كفر وما فيش فيها رجعه خلص يتوب الى الله في مسائل هنقول لا ده لازم ده انا ابحث لك وندور لان تحت بقى جهه غير دي وفي بينهما امر وهكذا وهذا هو عدل اهل السنه في الرساله القيمه جدا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه اهل السنه باهل البدع ولما نيجي احكام الطوائف هتلاقي كده هتلاقي يجي مثلا العلماء يجوا عند طائفه كده يقول لك كفروا كلهم كفار يجي عند طائفه يقول لك لا الدعاء يكفروا واللي مش دعاء لا هتعرف ده ليه بس خلي بالك اما نجينا ان شاء الله خلي بالك بس دلوقتي الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد قال الشافعي رحمه الله لا يغني أحد منهم عن أحد أو لا يغني أحد منهم عن غيره اللي ما فيش حد فيهم يغني عن التاني يعني إيه كلام الشافعي ده رائع أوي أوي وأنا قلت لك في تاني هو يعني إيه الكلام ده يعني من قال الكفر البواح الصريح بلسانه وإن لم يعتقد ذلك بقلبه كفر ولم يعمله بجوارحه كفر ومن فعل بجوارحه الكفر البواح سجد لصنم مثلا وان لم يقل بلسانه وان لم يعتقد بقلبه كفر ومن اعتقد بقلبه الكفر البواح وان لم يقل بلسانه او يعمل بجوارحه كفر برضه يبقى كل واحده من دي لوحدها المرجئه بيخالفوا كده وقلت الكلام ده برضه قالوا ايه قال لك لا الاعمال خارجه عن الايمان خالص طب واحد سجد لصنم دلوقتي بتقول عليه انت كمرجئ بقول لك كافر بتقول لي ليه بيقول لي ان السجود ده دليل على ان الايمان انفسخ والتصديق انفسخ في قلبه انما هو نفس السجود ده مش هيبقى هو نفسه ايه هو نفس العمل مش هيبقى هو نفسه الكفر لان العمل خارج عن الايمان فعشان كده كفروا بالدلاله انه دل على كده عشان كده تلاقي بعضهم لما تيجي تقرا تقول لك ايه دل ذلك على انه ما ليس هناك تصديق في قلبه اهل السنه ما بيقولوش كده اذا سجد يقول كفر ولا عبره بقصد وقلنا الكلام ده قبل كده مستفيد طبعا في مكاني ارجو ان يراجع بشكل دوري طيب يبقى مجرد انه طلب بلسان وقال لو سمحتوا يا جماعه عاوز اعبد صنم بعد اذنكم ومليش اعبد صنم يبقى ايه كفر بذلك ليه بقى لأنه وإن كان لا يريد الحكم وخلي بالك من الحتة دي مهمة خالص إن كان لا يريد الحكم يعني لا يريد الكفر لكنه أراد الفعل أو أراد القول يعني قال يا جماعة يا راجل أنت روح أعمل لي قضية شكاية يا صديقي أنت روح أعمل لي قضية بتاع ده وصل أمان يبقى عمل إيه يبقى أراد ورضي الفعل وان كان لا يرضى يقول لي والله مرضى ده انا عاوز ده انا ما فيش عبره بتاعي يبقى رفض فمجرد انه طلب عشان كده بيقول حتى طيب لو واحد عمل محضر بيكفر بنقول له لا بس ما يعملوش كده سبهلله ما يعملوش من غير نيه لا لا لا لو حصل ان اتسرقت عربيه انا دلوقتي واحد هياخدها يعمل بيها مصيبه هعمل ايه هروح عند الطواغيت دول اقول له اعمل لي محضر اسود فيه هنا انا عربيتي اتسرقت عشان لو حد جه بعد كده قال لك حاجه بتبقى ليها حكايه بس انا اعمل هنا ايه بقى انوي في نفسي انني لا استدعي الفصل انوي في نفسي كده ان انا لا استدعي الفصل انا بس بتحاله بس واحد جاري قرفني كل ما يشوفني يضربني خلاص عورني وبهدلني وادخلني في الاكراه رحت رايح اعمل فيه محضر يكفوا عني ما عنديش بقى حد تاني لو واحد صايع مثلا اقدر اقول له كفوا اي طريقه اخرى بطلت معايا احنا بناخد كل الطرق قبل الطاغوت بطلت الطرق كلها اعمل ايه فرحت عملت له محضر عشان يخوفه يرجعوه بعيد عني بقى كل ما يشوفني يبهدلني طيب يبقى انا بنوي ايه؟ مفيش فصل. لما اجي اقول له كده يقول لي طب تدفع دلوقتي بقى هنمس للقاضي ورفع في النيابه وهنقف قدام النيابه اقول له لا مفيش كلام ده مش طالع. الا اذا كان بقى الاكراه ملجئ هنا نقول ان انت يجوز لك بقى زي ما قلنا في قضيه الاكراه بس خلي بالك من ده. ولذلك لو كان طلب الصحابه لشجر الذات انوار انهم طلبوا الكفر لكفروا لانه طلب الكفر اذا راضي به. والقرافي بيقول لك الاقرار بالكفر كفر ده كلام والقرطبي بيقول كده الرضا بالكفر كفر. فهمت ازاي؟ يبقى اول ما طلب قال لمراته روح اعملي تمديد عفش في المحاكم المدنيه الكفريه دي راح قال لصاحبه روح اعمل لي محضر شيكات. اول ما طلب اذا هو طلب الفصل فكده ده طلب يعبد الصنم. خلي بالك طلب عباده الصنم طلب الحكم ادي كده كفر بالذات. طيب القضيه بقى مشيت خلاص المساله بقت مشيت مشيت بالفعل واترفعت دخلت في السلك القضائي. ايوه ليه؟ لانهم نزلوا انتصروا قدام النيابه. بس النيابه دي مش القاضي. لا يا فندم ده قاضي باشا انت مش واخد بالك ده النيابه ده قاضي باشا يعني بتنزل قدامه تقف تتحكم وكل حاجه ممكن يمشيك من النيابه ممكن بتاع القاضي يمشيك من النيابه. يبقى اذا حصل قدامي ايه؟ يبقى دخلت في سلك الفصل خلاص دخلت في سلك الفصل. اذا هذا الامر ايها الاخوه منتهى الخطوره خلي بالك منه. قول لي طيب انا بعمله ما عنديش نيه اقول لك انعقد الاجماع ان الشرك البواح والكفر الصراح لا يلتفت فيه الى القصد الذي هو النية والاعتقاد لا يلتفت فيه الى القصد. ليه؟ وان سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لا تعتذروا بتمام بيقول ربنا ما كذبهمش مع انه اكذبهم في امور تانية لكن ده ما كذبهمش وقال لهم انتوا كذابين. لا ده اعتبر ان هم فعلا بياخدوا ويلعبوا بيقطعوا الطريق وكل حاجه ولكن كفرهم بذلك فانهم كانوا لا يقصدون الكفر. ولذلك قال ابن حجر الهيثمي في القواطع في الاعلام بقواطع الاسلام قال رحمه الله فمن فعل او قال الكفر البواح كفر ولا عبره بقصده اجماعا. وقلنا الكلام ده قبل كده يا اخوه لما نفينا قضيه القصد ابن تيميه نفسه نقل كلام القاضي عياض مقرا له في القاضي ذكره في الشفوي وابن تيميه ذكره في المصدر المسلول قال ايه؟ قال وبالجمله فمن كفر لا ذكر قول القاضي عياض في مساله التاويل قال والالفاظ الصريحه لا يقبل فيها التاويل. وذكر ابن تيميه في المصدر المسلول قال وبالجمله فمن فعل او قال الكفر كفر وان لم يقصد الا يقصد الى الكفر احد الا ما شاء الله. يبقى تقول لي مش عاوز اقول لك مفيش من الكلام ده طب بهزر انا بعملها كده في جدعانه كده يعني حاجه هزار كده اقول لك ما الهازل بالكفر كافر. قال القرطبي في تفسيره قال الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله على الجميع والامه مجمعه على ولا خلاف بين الامه على ان الهازل بالكفر كافر. شفت الكلام ده؟ الهازل بالكفر كافر. ولذلك قال ابن نجام الحنفي في البحر الرائق ايضا قال ان من قال او فعل الكفر هازلا من قال او فعل الكفر كفر عند الكل كان هازلا او جادا ولا عبره بقصده. عرفت؟ يبقى دي ما فيهاش نيه لان اللفظ الصريح ما فيهوش نيه. ما ينفعش الانسان يخفي النيه عشان قاعده تلازم الظاهر والباطن قلنا ست سبع بنود بتخلي الحكم يقع على المعين على طول دغري. انا بقى عايزك تراجعهم برده وما تنساش تراجع الكلام ده لانه مهم جدا. يبقى مفيش حاجه اسمها كده طب والله يا جماعه ده اسمه ايه؟ انا في حد قال العباره دي غريبه خالص قال ده اسمه تحكم وهمي. يعني ايه وهمي؟ يعني ايه وهمي؟ مش الفاظ الشرعيه مخوفه ولا بتجيلي حاجه في دماغي ولا يعني ايه كلمه وهمي؟ وهمي مش في خاص بيحصل وفي مدعي ومدعي عليه يبقى تحاكم خلاص يبقى خلي بالك من المساله ديت مساله في منتهى الخطوره. طيب ممكن اعملها في وقت من الاوقات ولا كده؟ ممكن تعمل امتى؟ لما اعملها يخرجوني من السجن او يكونوا بيقتلوني في السجن. خلي بالك من دي بقى عشان ادخل في الاكراه الملجئ بس ما واصل ما فيش حل مع الشرك الاكراه الملجئ. يا اما الاكراه يا اما اعمل الكفر عشان يرفع عني سبب الاكراه. سبب الاكراه هنا ايه؟ السجن. انا مسجون سجن طويل مش كده؟ سبب الاكراه يقوموا مروحيني يقول لي اعمل قول الشيك ده ابقى الشيك مثلا يعني اقول كلمه الكفر امشيك خلاص ماشي حولها عشان اطلع من الاسف. طيب مش هيمشيني بس هيبطل ضرب فيا، هينقلني في مكان ما بتضربش فيه. ده بقى نقول امتى؟ لما يحصل الكفر المبين هو ايه اللي ياخدك بيضربك كل ما يشوفك يضربك وبيضربك ضرب مستمر، والضرب ده فيه كسر عضو وتعطيل عضو، بيضربك ضرب مباشر شديد في تحليق بالنار في كذا. انما بقى الاخ يقول لك اصل زحمه شويه عندنا، اصل والله الاكل يعني زي ما تقول كده ما بيجيش لطيف ولا حاجه، وبيحكي كلمه الكفر يا اخوه. انت فكر متانه لا اله الا الله وقوه لا اله الا الله وقدر لا اله الا الله تستباح للمؤمن كده عشان افعل كده؟ لا طبعا. ولذلك قلنا قبل كده اجمع اهل العلم على انه ان صبر حتى قتل فان هذا مستحب له وان هذا افضل. تقول له كم شوف منك لا وياخذ بالعزيمه الى ان يقتل. بل ذكر اهل العلم ايضا ان الدعوه في باكورتها، الفئه اللي لسه طالعه تدعو دي وبتدعو الناس الى التوحيد ونبذ الشرك، لسه دول ليس لهم ان يترخصوا اصلا. اللي يترخصوا على الدين ما لو ترخصوا هيفتحوا شركه مع الناس خلاص راحت عليهم. ليس لهم ان يترخصوا. وده اللي قاله الامام احمد بس من كده مساله خلق القران. لعل نبقى نذكر كلامه فيها بعد ذلك وغيره. انما اللي عايز اقوله لك ان خلي بالك من القضيه دي قوي قوي، لان دي قضيه من القضايا اللي طرحت الان بعد ما فتحت السجون وبدا يرجع العهد بقى الناس. الله عز وجل ربنا ينجينا واياكم انه يرجع بقى ثاني بسبب حماقه الذين ساقوا الناس وتولوا أمرهم، نسأل الله عز وجل العافية، وصلوا بهم إلى هذا الدرك وبشؤم الشرك عز بالله قلب الأمر بأهل كافة الساعة. مش هرجع لوراء ده الساعة الضهرة، مش هرجع لوراء ده الساعة فجرت خلاص وحش في ساعة أصلا. نسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم وأن يجعل المخلوق في حيز الخير والبر. وبقي ان شاء الله عز وجل الكلام بقى في مساله تمديد المدد في السجن وطلبها على اساس ان السجن ده يعتبر هو تطبيق حكم الطاغوت في جزء من الطاغوت، نزيله عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.